القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد من أيام شهر رمضان الكريم، وفي هذه الأيام المباركة دعوة للتواصل والتراحم، دعوة للتسامح والتصالح مع النفس ومع الآخرين. رمضان كريم، الله أكرم، مدهد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير، رسالة طريفة وصلتني من مستمعة حصلت على قسط وافر من الثقافة والتعليم، وهي تشغل وظيفة كبيرة، ويكفي هذا التعريف لأنها طلبت عدم إذاعة اسمها. تقول المستمعة في رسالتها: أتتبع لقاءك اليوم مع ملايين المستمعين، ولا أقول المستمعات فقط، لأني لاحظت أن عددا كبيرا من الرجال يتتبعون البرنامج باهتمام رغم أنه موجه لربات البيوت فقط. وأغتنم هذه الفرصة لأناقش معك رأيا ألح في خاطري فترة طويلة. يبدأ هذا الرأي بسؤال: لماذا تلقين بكل اللوم وكل التبعات على المرأة فقط؟ لماذا لا توزعين هذا اللوم وهذه التبعات على الرجال؟ دائما تنصحين المرأة وترشدينها إلى الطريق لقلب الرجل وراحة الرجل وسعادة الرجل، وكأن المرأة خلقت فقط لتكون التابعة والرجل هو السيد المطاع. ويسوقنا هذا السؤال إلى سؤال آخر: هل المرأة دائما هي المخطئة والرجل دائما على حق؟ إن الكثيرين من الرجال، ولا أقول بعضهم، ينطبق عليهم القول السائد: يطفش بلد. وتقول في ختام رسالتها: لا يمكن أن تكون المرأة دائما هي المسؤولة، والمطلوب منها أن تكون البسمة في حياة الرجل، وهي لا ترى منه سوى التكشيرة والصيحة الغاضبة والعبارة الآمرة الناهية التي لا تتيح للمرأة الرد أو الاعتراض. أخواتي المستمعات، أحب قبل أن أعلق على رسالة المستمعة أن أشكر لها هذا الحماس الجارف في الدفاع عن حقوق بنات جنسها، وفي نفس الوقت لا أتفق معها في اتهام البرنامج في مناقشته للمشاكل اليومية في حياة ربات البيوت، إنما هو ينشد تحقيق البيت المصري السعيد الذي يقوم على توثيق عرى المحبة بين أفراده والمشاركة العادلة بين شركاء البيت الواحد. والبرنامج يعتمد في ذلك اعتمادا أساسيا على ما يتلقاه في بريده اليومي من رسائل المستمعات أنفسهم، وحتى لو أفسح المجال لرسالة أحد الرجال فهو يعرضها أيضا ويناقشها من هذا المنطلق، وهو تحقيق البيت السعيد. ولا نظن أبدا أن المستمعة صاحبة الرسالة تسعى من وراء رسالتها إلى مطالبتنا ببذر بذور الشقاء والتعاسة في كيان الأسرة، بتحريض الزوجات على الأزواج والأمهات على الأبناء، مهما كانت أخطاء الرجال ومهما كان حجم المشكلة التي تشكو منها الزوجات. فالبرنامج دائما يقف في صف العدل والحقيقة، عندما يتعرض لمثل هذه المشاكل بلا تحيز أو تعصب، وإنما يحاول قدر طاقته أن يقول كلمة تهدي إلى المحبة وتدعو إلى الوفاق وتستهدف في النهاية حماية البيت من التفكك وصيانة الكيان العائلي من التصدع، حتى لو كان ذلك من منطلق التسامح والتنازلات البسيطة والدعوة إلى التصرف بحكمة حيال الصدام العائلي والخلافات التي تقع بين الأزواج. وإليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح حول الوزن المثالي في شهر رمضان الكريم، وهذا اللقاء مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة أهلا بك، وأسئلة تدور في بعض الأذهان: هل ممكن زيادة الوزن لمن يعاني من النحافة في رمضان؟ نجيب على هذا التساؤل مع الدكتورة إيمي أنيس وديع، استشاري التغذية العلاجية وإخصائي العلاج الطبيعي. وصباح الخير. صباح النور، زي حضرتك؟ أهلا بيكي. والحقيقة فعلا ناس كتير بتعاني من النحافة، وبيجي رمضان نحافتهم بتزيد، لا هم عايزين يزيدوا في الوزن في رمضان، هل ممكن؟ طبعا ممكن. اهم حاجه نشرب كوبايه ميه واحده عشان نخلي مكان للعصاير والبلح واللبن، ناخدها بكميه اكبر. فهنشرب بس كوبايه ميه واحده ونبتدي ناخد عصير اكتر، ناخد مثلا كوبايتين عصير، 3 كوبايات عصير، لان طبعا عصير بالسكر المحلى. ويفضل برضو عصاير فريش عشان تبقى قيمه غذائيه عاليه. تمام. يمكن دايما معلومه الميه دي كلنا بنقول اشرب ميه، نشرب ميه لصحتنا، لكن اللي عندهم نحافه بقى، ما هو لو شربت ميه كتير ومفيد فعلا للصحه، بس هيبتدي الشهيه تقفل خالص، مش هقدر ياكل. هي هتعوض بعصائر وحلويات. احنا عايزين ندخل عصاير علشان تستفاد منها وتاخد منها كالوريز عاليه، فيبتدي وزنها يزيد. بالنسبة بقى للوجبات مثلا المقليات المشويات، تحرص على ايه؟ هو اهم حاجة اول ما تبتدي تاكل لازم يبقى فيه كربوهيدرات، يعني تحاول تركز على الرز والمكرونة اكتر من العيش، ولو هتاكل عيش يفضل ان هي تاكل العيش الابيض مش الاسمر. ماشي. فلازم تاكل رز ومكرونة، يعني كل وجبة يكون فيها طبق متوسط من الرز او المكرونة. وطبعا لو في مقليات هيبقى الوجبة كده احسن، وهتبقى الكالوريز بتاعتها اقل. كمان احنا عايزين نقول نحافة بصحة، يعني حتى لو هي عايزة تزيد في الوزن بس احنا عايزينها تزيد بصحة، يبقى برضو تاكل مقليات. تاكل مقليات بكمية محدودة، يعني ما تكترش منها، بحيث ان احنا نحاول نزيد في الوزن وبرضو ان احنا صحتنا تبقى كويسة. بنقول كمان يمكن رمضان فرصة للتجمع، فرصة لان ربة البيت بتبقى فاضية انها تعمل الاكل في البيت. يمكن في الايام اللي قبل رمضان كله بيبقى تيكاوي وساندوتشات بره وكده، لكن مع تجمع العيلة اكيد ربة البيت هتعمل وجبة حلوة. هي بتحرص بقى لبنتها لو كانت بتعاني من النحافة، تحرص على ايه؟ تحرص ان هي اهم حاجة ان هي تديها عصاير كتير، تديها، لازم الوجبة بتاعتها تكون فيها كربوهيدرات عالية، يعني حتى لو هتاكل عيش يكون بكمية اكبر شوية. لو هي مش قادرة تاكل في نفس الوقت اللي هو بتاع الفطار تاكل كمية كبيرة، نبتدي نقسم الوجبة على مراحل، يعني كل ساعة او كل ساعة ونص تاكل الجزء، بحيث ان هي التوتال بتاع اليوم كله يبقى كمية كويسة وكالوريز عالية تدخل جسمها. بالضبط. وبالنسبة للسحور، السحور برضو يفضل ان هو يكون عيش، بس يكون عيش ابيض مش اسمر، او عيش فينو، وبرضو تاخد عادي جدا بيض، جبن، زبادي، فول، ما فيش مشكلة خالص. وبرضو ما يفضلش برضو مقليات بالليل، حتى لو حالة نحافة ما يفضلش مقليات بالليل طبعا، لان ده صيام. المقليات بتضايق اثناء اليوم. وهي بس ممكن برضو تاكل حلويات ما بين الفطار والسحور، تاكل يوميا قطعتين حلوة طبعا، والميزان وانها توزن نفسها. هي لازم برضو تتابع نفسها كل شوية، كل اسبوع مفروض من اسبوع لعشر ايام مرة، علشان تعرف نفسها بتزيد ولا لا، علشان لو مش بتزيد تبتدي تحاول تخلي بالها من الاكل اكتر وتاكل كميات اكبر. بالظبط. دكتورة ايمي، كمان احنا دايما بننادي بان احنا ما نحاولش ان احنا نتناول ادوية، في عملية إنقاص الوزن في أدوية، عملية النحافة في كمان أدوية طبعاً. بتفتح الشهيق. طبعا إحنا ضد ده كله. لا لا، هو طبعا وخصوصا في حالات النحافة، لأن اللي بيحصل إن هما بياخدوا كورتيزون علشان يزيدوا في الوزن، وبيزيدوا بدون أي مجهود، يعني هو بيخلي جسمهم مية فبيزيدوا في الوزن بدون أي مجهود. فالكلام ده مش صحي تماما. هو ممكن بس في حالات النحافة إن إحنا بناخد مهضمات أو بناخد المكملات الغذائية بس، حاجات زي كده بتساعد معايا ان مثلا هي بتساعدني شوية ان الاكل يتهضم بسرعة فاقدر اكل الوجبة اللي بعدها، او المكملات الغذائية اللي هي بتديني مجموعة فيتامينز فبتفتح الشهية شوية، بس ده المسموح في حالات النحافة. والان عزيزتي المستمعة، سلس يومك مع منى خليل. سلس يومك ومعي ومعكم اليوم دينا محمد نجيب. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. وحضرتك طيبة بألف خير. شغل جميل جدا ومتقن، يعني أنا اللي لفت انتباهي إن الشغل فعلا فيه إتقان كده وفيه لمسة جمالية تحفة الحقيقة. والله هو الواحد على قد ما بيقدر بيحب اللي هو يعني يسلي وقته، وأنا خريجة إدارة أعمال دولية واتجوزت، فحسيت اللي أنا عندي المهارة اللي أنا أصمم إكسسوار وأعمل قطعة فنية جميلة كل ست مصرية تقدر تفتخر وهي لابساها وتحس بشياكة وأناقة. فيعني ياريت كل ست مصرية تستخدم وقتها وتستغل كل وقت عندها وتعمل حاجة تفيدها وتفيد أسرتها وتحس بذاتها. يعني لم تنتظري الوظيفة واتجهتي إلى عمل يدوي جميل أنت حباه. حباه عشان ما بياخدش وقت مني كتير، وممكن تشتغلي وأنت في البيت يعني. أيوة أنا ربة منزل وعندي ولادي، فبحب أديهم وقت أكتر، ودي حاجة ما بتاخدش من وقت كتير، وبحس ان انا منتجة. والخامات بقى تنزلي تشتريها ولا حد بيساعدك؟ لا انا بحب انزل اجيب كل حاجتي عشان وخامات كلها مصرية، وانا بحب يعني اختيار الاشكال. طيب انا شايفة ان انت يعني في حاجات جديدة جدا عندك، يعني بحب كل حاجة تبقى جديدة. الانسان لازم يطور من نفسه في كل حاجة، ما ينفعش اللي احنا نفضل واقفين على موديلات معينة، لازم نطور من نفسنا على طول. كست مصرية لازم تطور في بيتها، تطور في عملها، تنمي من أولادها، يعني دي حاجة جنب. حلو جميل جميل ان انت فكرتي ويكون ده فكرك فعلا، ان انت مش مجرد ان انت يعني مش بتشتغلي وقاعدة في البيت ان انا خلاص بقى، لا انا لو في ايديا حرفة معينة او في دماغي فكرة معينة او ابتكار معين ما بخلش بيه. لا فعلا يعني انا حسيت الست المصرية ياما بتعمل حاجة هي بتحبها، بتقدر تدي بيتها وبتقدر تبدع مع ولادها وتطلعهم أحسن طول ما هي بتنمي من نفسها وبتنمي من شخصيتها وبتشغل عقلها وبتدير دخل لبيتها كمان. أيوة ده بيساعد كتير طبعا في البيت، وبيساعد كأنتي شخصية، أنتي بتبني شخصيتك وفكرك وعقلك، فده بيأثر على تربيتك لولادك. أكيد طبعا أنتي ست مصرية مبدعة، مش قاعدة في البيت بس، لا كمان بتفكر وبتنتج. دي ياريت كل ست مصرية تستغل وقتها في حاجة هي بتحبها. طب عندك مشكلة في التسويق؟ والله هو أنا كتسويق الحمد لله السوشيال ميديا دلوقتي عملت طفرة فظيعة في مجال التسويق. في جمعيات بقى وفي مؤسسات بتحاول ان هي تساعد في إقامة معارض مثلا على هامش مؤتمر. ايوه مؤتمر المرأة يعني المؤتمرات المرأة وبيوفروا دايما معارض للمرأة المصرية، حجز ترابيزات، دي بتبقى فرصة. أيوة فرصة لتنمية مهارات السيدة المصرية وتحقيق ذاتها وتشجيعها. طبعا كل ده بيعود على المجتمع وعلى الأطفال. الزوج متقبل؟ والله هو متقبل، مش مقصرة في البيت ولا حاجة. الحمد لله. يعني طالما تعملي الفطار كويس في رمضان؟ لا بقى، نعمل كل حاجة في رمضان والحاجات دي في الوقت الفراغ. فانت طول ما انت بتعملي حاجة في وقت فراغك بتحسي بنفسك، بتقدري تدي أسرتك كما انت بتحسي نفسك وتحققي ذاتك. طول ما انت بتنظمي كمان وقتك هيبقى فيه وقت ليكي انت. أيوة. تستمتعي بيه، تمارسي فيه هواية انت حباها، وفي الوقت نفسه بتسعدي الآخرين وبتدري دخل على البيت. هو يعني انا بشوف انت لو اسعدتي نفسك هتقدري تسعدي الآخرين. يعني دي نقطة انا بقول لكل سيدة مصرية، لو اسعدتي نفسك هتقدري تسعدي اولادك وزوجك، وده هيعود عليهم بفايدة عشان انت مرتاحة نفسيا وسيدة منتجة. طبق شهي على مائدة السحور في هذا الشهر الكريم، تقدمه لنا خبيرة الطهي وإعداد الولائم زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين. السفرة النهاردة هتكون مكونة من سمبوسك محشية بسلة وجزر، جلاش محشي جبنة شيدر أو فتة، أو جبنة شيدر على فتة مع خضروات زي الفلفل الأخضر والزيتون، طبق الفول طبعا لا غنى عنه، طبق بصارة، طبق جبنة بيضة بالطماطم، هنقدم معاهم رقائق من العيش الناشف اللي احنا ممكن يكون بواقي عيش بلدي عندنا، هنقطعه مربعات أو نقطعه أربع ونحمصه في الفرن. ممكن نعمل أي نوع بيض أنت حابة تعمليه أو على حسب ذوق الضيوف. وطبعا حابة نهتم بطريقة التقديم، وهنقدم زبادي لوحده وليكن حتى علب الزبادي لوحدها، وممكن نقدم طبق كده نرص فيه الفاكهة المجففة بطريقة شيك الناس تتناولها مع مكسرات، ممكن يعني على حسب إمكانياتنا وعلى حسب اللي متوفر عندي. هنشرح الجلاش المحشي، طبعا كلنا عارفين السمبوسك بالبسلة والجزر فمش محتاجة شرح. هنشرح مع بعض الجلاش المحشي جبنة شيدر وفتة. بجيب رقائق الجلاش اللي عندي، بدهن الصينية بتاعتي بالزيت، بفرد باخد كل رقين من الجلاش ادهنهم بالزيت، واحط نص يعني اقسم لفة الجلاش بالنص وارص مثلا كل ما بين كل رقين ادهن زيت، وبعدين النص وصلت للنص اروح حاشية بقى حتى الفلفل الاخضر والزيتون، عندي مشروم بحط ما عنديش مش مشكلة، وكل ده ناي في ناي. واروح حاطة الجبن بتاعتي، جبنة الشدر مع الجبنة الفتة، بعجنهم مع بعض في بولة وبوزعهم في على الحشو، واروح بقيت لفة الجلاش اروح احطها برضو ما بين كل رقين ادهن زيت، وفي الاخر اروح برضو دهنة فوق الوش زيت، ومقسمة الجلاش زي ما انت حابة بقى مربعات، ياريت مربعات هيبقى الطف من المثلثات عشان يكفي العزومة، يكفي عدد الافراد اللي جايين. بدخله الفرن ويكون الفرن سخن من قبلها على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص. اول ما يدخل اكون بقى محضرة بقى كوباية لبن فيها بيضة بملح وفلفل وقلبهم كويس قوي قوي. اول ما الجلاش يبتدي بس هيورق معايا كده لسه ما يكونش كمل سواه، اروح نازلة بالبيضة باللبن دي واسيبهم بقى لغاية لما يحمر الوش، واطلعه واقدمه بارد او سخن زي ما انت عايز. بنقطع المربعات ونقدمها بطريقة شيك كده على في طبق سيرفيس، هي والسمبوسك والحاجة بتاعتنا. احنا قلنا هنعمل طبق فول وطبق بصارة، ممكن دول نقدمهم في بولات صغيرة جنب بعض ونحطهم على مراية مدورة، مراية مستطيلة، ونحط حواليهم رقائق العيش الناشف بحيث ان ده يبقى طبق مقبلات جميل جدا. وبألف هنا وشفا، ويارب تكون عزومة جميلة ونسعد ضيوفنا، وكل سنة وانتم طيبين. كنت معاكم زيزي. عزيزتي المستمعة، هذه الاستشارة الرمضانية تقدمها لك هالة سالم. الدكتور سمير عنتر، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والحميات. صباح الخير ورمضان كريم. صباح الخير ورمضان كريم جميعا، كل سنة وانتم طيبين، وإذاعة البرنامج العام بخير يا رب إن شاء الله، ومصر كلها بخير. دكتور سمير، أبائنا وأمهاتنا كبار السن وارتفاع درجات الحرارة ومصرين على الصيام رغم حالتهم الصحية. كل سنة وهم طيبين، وكل سنة ومصر طيبة وبخير، كبار السن وصغار السن والشباب وكل الناس كويسة. لكن طبعا كبار السن احنا بعتبر نفسنا كأطباء، في عندنا مراحل سنية بتبقى مراحل حرجة، الأطفال الصغيرين أو حديث الولادة أو أقل من سنتين ثلاثة، وكذلك المسنين اللي احنا بنعتبرهم فوق سن 60 أو 65. ليه؟ لأن هو بيبقى في عندهم مشاكل معينة نتيجة تغييرات سنية صحية فسيولوجية في الجسم ربنا سبحانه وتعالى قضاها، وبالتالي بيبقى هنا المناعة بتاعتهم وبيبقى تحملهم أقل، وعندهم كثير من المشاكل الصحية من ناحية المخ والأعصاب والمفاصل والقلب والكلى والكبد والسكر، ودي كلها حاجات معرضين لها بشكل أكتر. وبالتالي بنقول إنه الإنسان اللي هو سنه فوق 65 سنة بشكل عام أو أقل إذا كان في مشاكل صحية قبل كده، يجب ان هو يتوجه للطبيب في اسرع وقت قبل رمضان او في اثناء رمضان علشان يشوف اذا كان في تنظيم للعلاج بتاعه او لا، او هل هيقدر على الصيام ولا لا، ويترك القرار للطبيب ولا يكابر ولا يناور ويقول انا شهر واحد وكذا وكذا وكذا، لانه مش هيتفضل على ربنا سبحانه وتعالى بان هو يصوم او ما يصومش، ربنا لا هيزيد شيء ولا هينقص منه شيء سبحانه وتعالى. اذا استطاع الصيام في يعني الايام الاولى من شهر رمضان، ولكن يعني مع الإجهاد وارتفاع درجات الحرارة والحالة الصحية وكان لها تأثير، هو ليس له تخدير هذا الأمر، هذا يعني الأمر لا يرجع للمريض نفسه أو الإنسان الصائم نفسه المسن، ولكن يرجع للطبيب. فإذا الطبيب أقر انه لازم انه ممكن يصوم بشكل معين بنصائح معينه، انه يشرب سوائل كتيره، ياخد ادويته بشكل معين، ما يخرجش في الحر، ما يحاولش يبذل مجهود، يبقى يمتنع عن التدخين، يمتنع عن الانفعالات، يبقى حركته محسوبه، يشرب سوائل كتيره، وبقدر الدكتور ان هو شايف المريض قدام انه ممكن هو يبقى ماشي متكافئ مع الصيام بهذا الوضع، يبقى قرار للطبيب اولا واخيرا. انما احنا لن نتفضل على الله سبحانه وتعالى الغني بان احنا نقول ان احنا نصوم رمضان عشان شهر واحد ونضحي بصحتنا، وفي الحالة دي هنتحاسب على صحتنا، لأنه لا غير مسموح لا دينيا ولا أخلاقيا أن يكون في ضرر لأي إنسان مباشر لصحته، سواء هو يرغب في هذا أو غير هذا، لأنه يعتبر نوع من الانتحار إذا خالف قرار الطبيب المختص. ولكن يعني أثناء الصيام يا دكتور هناك بعض المضاعفات حدثت للمسن، وكيف يتعامل من حوله مع هذه الأعراض؟ هو المضاعفات اللي احنا بنخاف منها ان مع الصيام ساعات طويله ممكن تكون في العرضه للجلطات بتزيد، حالات القلب الضعيف بتتفاقم، حالات الكلى اللي فيها قصور بتزداد صعوبه وخطوره، حالات الكبد بتبقى نفس المشكله، الاعاقه الذهنيه والاعاقه العقليه والزهايمر وجلطات المخ وضمور المخ والكلام ده كله. اذا هنا القصه ان احنا كناس في البيت بنحاول ان احنا ما دام كنا مع الاب او الام او الجد ورحنا للطبيب وادته والطبيب أقر وأنه لازم يكون في فطار، يبقى لازم نساعده على أنه يكون في فطار. إنما إذا كان اللي في البيت عليهم دور، فهو دورهم أنه هم بيمتثلوا لقرارات الطبيب، ثانيا أنه هم بيتبعوا الغذاء الصحي الخفيف للمريض بتاعهم سواء صايم أو غير صايم، لأنه ده مريض أو إنسان في مرحلة سنية حرجة يجب التعامل معها بكل جدية واهتمام، وتبع الإرشادات الطبية وليس تبع الفتاوي لبعض الناس أو الرغبة بتاعت المريض نفسه المسن أنه يصوم أو لا يصوم. دكتور سمير، أداء الصلوات وخاصة صلاة التراويح بالنسبة للمسنين، هم طبعا أفضل جدا جدا جدا جدا أن هم يصلوها في البيوت، لأن صلاة التراويح بتبقى كثيفة الازدحام وبتبقى مرهقة بشكل كبير، وبيبقى فيها نوع من الاختناق وخصوصا في الصيف بشكل غير عادي. وهنا ممكن ان هو الانسان اللي بنديله رخصة ان هو يفطر في رمضان مش هنضيق عليه ونقول له انك انت لازم تنزل صلي صلاة التراويح في جماعة، يعني صلاة التراويح الاصل فيها مش الجماعة برضو عشان يبقى الناس كلها عارفين، الاصل فيها الانسان بيأديها في بيته، دي صلاة تطوعية ما هي صلاة مفروضة. فاحنا بنقول ان هو برضو نفضل ان هو لا ضرر ولا ضرار، هذه هي القاعدة وليست القاعدة هي الضرر والضرار. أجداد الكل يا بركتنا،